تكلمنا والحمد لله في الدرس السابق عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات لله عز وجل، وكان من ضمن ما ذكرته أن من أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة أننا نثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا، تحت قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأننا لا نعطل شيئا من صفات الله عز وجل ولا نتكلف معرفة ما غيب الله عنا. فإذا ما أثبت الله لنفسه عز وجل اسما أو صفة أثبتناه بلا كيف، ولا نتعب أنفسنا في تكييف صفات الله عز وجل. وقلت أن من عجز عن إدراك روحه التي بين جنبيه فهو عن إدراك كيفية ربه أعجز. فإذا ما أخبرنا الله جل وعلا أن له علما وقدرة ووجها ويدا سمعنا وأطعنا وأثبتنا لربنا ما أثبت لنفسه دون أن نتدخل في كيفية صفات الله عز وجل. وكان من ضمن الكلام أننا قلنا أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القول في صفات الله كالقول في ذات الله، فكما أننا نثبت أن الله عز وجل موجود بلا كيف وأن وجوده ليس كوجودنا، كذلك صفاته ليست كصفاتنا. وهذا الصنف من التوحيد مما ينبغي للمسلم الاعتناء به، حتى أن من فضل هذا التوحيد ما ذكره أو ما رواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين كما ذكرت في الدرس الماضي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وفي لفظ لمسلم: من حفظها دخل الجنة. إذن فجعل من أحصى هذه 99 من أحصاها وحفظها وعمل بما يلزم من العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته. كذلك أيضا من فضل هذا العلم وهو علم التوحيد والأسماء والصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر برجل يدعو، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يدعو ربه. الله يبارك فيك، اقفل لنا الباب ده والباب ده، ماشي حسن؟ بسم الله، ما تخافوش احنا مش هنحبسكم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يدعو في الصلاة، فكان من دعائه أنه قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ أتدرون بما دعا؟ لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن من علمك بتوحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته أنك تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كما قال لما نزل قوله عز وجل في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. استعاذ بصفة من صفات الله عز وجل. قال الله: أو من تحت أرجلكم، أي أن يبعث عليكم عذابا من تحت أرجلكم، من تحت أرجلكم بالخف. قال أعوذ بوجهك. قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، أو أن يبتليكم بأن يجعلكم أحزابا وشيعا، يذيق بعضكم بأس بعض، يؤذي بعضكم بعضا ويضر بعضكم بعضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه، أو قال هاتان أهون أو أيسر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لما هدد الخلق بهذه الأشياء أنه قادر على أن يبعث علينا عذابا من فوقنا أو من تحت أرجلنا، أو يلبسنا يبتلينا بالتشيع والتفرق يقتل بعضنا بعضا. هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله فقال أعوذ بوجهك، فاستعاذ بصفة من صفات الله عز وجل. إذن فالاستعاذة بالله عز وجل، وإذا استعذت بصفات الله تبارك وتعالى أعاذك الله من العذاب. الآن نحن نعيش في هذه الأيام بأن الله عز وجل أرسل على بعض البلاد، أرسل طوفانا وزلزالا كما بين الله عز وجل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فأرسل الله عز وجل على بلاد في وقتنا وفي هذه الأيام زلزالا وطوفانا، حتى أنه قتل كما يقولون إلى الآن 150,000 في لحظات، يعني في لحظات قتل 150,000 في لحظات بمجرد أن أمر الله جل وعلا هذا البحر أن يهيج على اليابسة. في لحظات وثوان قتل 150,000 كما حصل في بلاد إندونيسيا وفي الهند وفي هذه البلاد التي تقع في تلك الناحية. فمدى قدرة الله عز وجل في إرسال العذاب والعقاب تكون في لحظات وفي ثوان، أن الله عز وجل يدمر الخلق في طرفة عين. هذا الآن إذا استحضرنا بما نراه الآن في وقتنا الحالي من هذه الزلازل وهذه الفتن، مما نراه في وقتنا الحالي يقرب إلى الذهن عندما يأمرنا، عندما بين الله عز وجل أنه قد أهلك أقواما بالزلازل وأهلك آخرين بالغرق، هذا يقرب لك الأمر. نحن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل أن الله أهلك قوم نوح بالغرق، ولكنك لما ترى في واقعك الذي تعيشه ما يقرب لك الحقيقة تزداد إيمانا، تزداد إيمانا، لا أنك تؤمن بعد إن لم تكن مؤمنا، بل تزداد إيمانا كما قال العبد الصالح إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا فالأمر إذا رآه الإنسان بعينه وعايشه يزداد إيمانه ويزداد تصديقه بما أخبر به من قدرة الله عز وجل. فمن منكم إذا كان تابع ما جرى في هذه الأيام من هذا الطوفان والزلزال الذي قتل فيه إلى الآن هذا الذي استطاعوا أن يحصوه، يعني هذا العدد هو الذي استطاعوا أن يحصوه مما استطاعوا أن يصلوا إليه، وما غاب عنهم أكثر وأكثر الله أعلم بحقيقة الأمر. المهم أن الله عز وجل أرشدنا إذا جاء العذاب منه تبارك وتعالى أن نستعيد بصفاته تبارك وتعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك، أي أن الله ضمن لهذه الأمة أن لا يهلكهم كلهم كما أهلك الأمم السابقة. نعم قد يبعث الله زلزالا يدمر بعض بلادنا أو بعض بلاد المسلمين، قد يبعث الله غرقا يغرق به بعض بلاد المسلمين، لكن الله عز وجل أمن وضمن لهذه الأمة أن لا يهلكهم على وجه العموم وعلى وجه الشمول كما أهلك الأمم السابقة. هذا ضمنه الله لهذه الأمة لأنها من خير الأمم. إذن علمنا بصفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى له أساس عظيم في اعتقادنا وفي استغاثتنا بالله تبارك وتعالى. وأنتم ترون هذا العبد الصالح عندما دعا ربه كما أخرجه الإمام الترمذي وغيره في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: أتدرون بما دعا؟ لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن أنت اليوم إذا دعوت بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقد سألت الله تبارك وتعالى باسمه الأعظم الذي ميزه الله عن بقية الأسماء، أن الله جل وعلا جعل لذاته اسما معظما عن بقية الأسماء. وإن كانت صفات الله عز وجل وأسماء الله تبارك وتعالى كلها معظمة، لكن هذا الاسم خصه الله عز وجل بمزية دون الأسماء الأخرى. فإنك إن دعوت الله عز وجل بأي اسم من أسمائه تبارك وتعالى قد يستجيب الله لك وقد لا يستجيب، ولكنك إذا اجتهدت وحفظت هذا الاسم ودعوت الله عز وجل به وصممت به صممت على الدعاء به، فإن الإجابة تكون في حكم المحققة. لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ربنا حج أحمد عن طريق الولد اللي هناك الباب، رب الباب يبدو. نعم، هذا ما يتعلق باسم الله عز وجل الأعظم. الصوفية الجهلاء يقولون إنك إذا أردت اسم الله الأعظم لابد تأخذ الورد من على الشيخ، وبعد زمن طويل لما الشيخ يرى أنك مؤهلا يجيزك ويطلعك على اسم الله الأعظم. وهذا من الجهل ومن بعد هؤلاء عن السنة ومن تعصب أتباعهم لهم، يعتقدون أن اسم الله الأعظم هو الذي يعرف بعد طول عناء من تربية الشيخ للمريد، عند ذلك يطلعه على هذا السر. طيب هذا الشيخ الذي أعطى هذا السر من أين عرفه؟ وبذلك كلما بعدت الأمة عن كتاب ربها وعن سنة نبيها واتبعوا أهواء الرجال ضلوا وأضلوا. والعصمة في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. هذه مقدمة. وقلت في نهاية أو في تقسيم الدرس الماضي أنه ما من عقيدة من اعتقادات أهل السنة إلا وطوائف من أهل البدع يخالفون أهل السنة في تلك العقائد. خذ أي عقيدة من اعتقادات أهل السنة لا بد أن تجد في الواقع على مر الأزمان والقرون لا بد أن تجد من يخالف اعتقاد أهل السنة في قليل أو كثير. وهذا مما قضاه الله عز وجل في الخلق، أن يبقى هناك صراعا بين الحق والباطل، بين أهل السنة وأهل البدعة، لحكمة قضاها الله عز وجل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وبينت في دروسنا في العقيدة أن من اعتقاد أهل السنة أن لا يعبد إلا الله، وأن لا معبود بحق سوى الله، وأن لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ونجد هناك من يعبد القبور ويذبح للأولياء ويطوف بقبور الصالحين، هؤلاء يخالفون اعتقاد أهل السنة في باب توحيد الألوهية، وهذا انتهينا منه. أيضا في باب توحيد أسماء الله وصفاته وجد هناك من يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقلت أن أصول الفرق التي تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة أصولها أربعة: المعطلة والمشبهة والمؤولة والمفوضة. هذه أربع فرق، وهي هذه الفرق أصول أهل البدع الذين خالفوا أهل السنة في باب أسماء الله وصفاته، فلا يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. وقلت أن الفرقتين، أقصد المعطلة والمشبهة، كافرتان. المعطلة هم الذين يقولون أن هذه الآيات التي تتكلم عن الغيبيات وعن الجنة وعن النار وعن صفات الله إنما هي مجرد تخيل وتشبيه وترغيب وترهيب دون أن يكون لها حقيقة، فليس هناك جنة ولا نار ولا صفات لله عز وجل، إنما يخوف الله عز وجل عباده بأمور تخيلية تصويرية ممكن لهم أن يتصوروا من خلالها الخوف والترهيب. هؤلاء كفار عند أهل السنة، لا يختلف أهل السنة في كفرهم. لماذا؟ لأن حقيقة مذهب المعطلة، حقيقة مذهبهم أنهم يكذبون الله ورسوله، وأنهم لا يؤمنون بما أخبرنا الله عز وجل به. ولذلك تأثر، ولا أقول أنه مثلهم في الكفر، لا، تأثر بعض المتأخرين ممن اشتهر بأنه من دعاة الإسلام، تأثر بهؤلاء وبفلسفتهم الباطلة، فأنكروا وجود المسيح الدجال، وأنكروا نزول السيد المسيح ابن مريم في آخر الزمان. لا أقول أن هؤلاء كالمعطلة في الكفر، لا، هم يختلفون عنهم، هؤلاء مسلمون لكنهم أهل بدع. تأثروا بهذا التعطيل فعطلوا بعض الحقائق، حتى وصل الأمر إلى بعض هؤلاء الجهلة أنه أنكر وجود الجن، قال لا وجود للجن، الجن هي هذه الجراثيم التي تسري بين الناس. انظر أن هؤلاء وقعوا في تعطيل ما أخبر الله عز وجل على وجه العموم أو على وجه الخصوص، ينكرون بعض الغيبيات لأنهم دخلوا في متاهات باب التعطيل. ولذلك الأمر كما قال الإمام الشافعي رضوان الله عليه: نؤمن بأسماء ربنا وصفاته كما أخبرنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى سنة نبي وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن أصول فرق الضلال المعطلة، ثم المشبهة. المشبهة هؤلاء خالفوا الفرقة الأولى وعكسوا القضية معه. فالمعطلة أنكروا صفات الله، بل أنكروا الغيبيات، وهؤلاء المشبهة تمسكوا بصفات الله عز وجل وجعلوها كالبشر، فأثبتوا لله الوجه كوجه البشر ويد كيد البشر. هؤلاء كفار، لأن معنى ذلك أنهم ساووا الخالق بالمخلوق وكذبوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن المعطلة أنكروا وهو السميع البصير، والمشبهة أنكروا ليس كمثله شيء. فالمعطلة قالوا ليس كمثله شيء، فأنكروا صفات الله ولم يثبتوا لا سمعا ولا بصرا. والمشبهة تمسكوا بقوله وهو السميع البصير وعطلوا قوله ليس كمثله شيء. فكلا الفريقين كافران. لماذا؟ لأنهم كذبوا الله عز وجل فيما أخبر به. فمن قال ليس لله وجها فهو كافر، لأن الله عز وجل قال في كتابه ويبقى وجه ربك، ومن قال أن وجه الله كوجه أيضا فهو كافر، لأنه شبه الخالق بالمخلوق. إذن الاعتقاد الصحيح نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نثبت أن له وجها لا كوجوهنا. الآن أنت لو تدبرت، النملة لها وجه، والفيل له وجه، والأسد له وجه، هل تشابهت الوجوه؟ أبدا. المسمى واحد والحقيقة مختلفة. فإذا كان تشابه الأسماء لا يلزم تشابه الحقائق في المخلوق، فمن باب أولى أن لا يلزم ذلك في حق الخالق جل وعلا. إذن السلامة أن تقف مع كتاب الله عز وجل ومع السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكرت في الدرس الماضي أن الله قدم النفي قبل الإثبات، لم يقل هو السميع البصير، قدم النفي قال ليس كمثله شيء، وأخر الإثبات قال وهو السميع البصير. لماذا؟ قل والله أعلم بمراده. أراد الله عز وجل أن لا يذهب ذهنك لو أنه أثبت أولا قبل النفي، لو أنه قال هو السميع البصير وليس كمثله شيء، فربما ذهب وهلك وظنك إلى أن سمع الله كسمعي، لأنك لا تعرف إلا سمعك هذا الذي تراه. فأزال الله عز وجل هذا المحظور بقوله ليس كمثله شيء، ثم أثبت. فإذا جاءك الإثبات أثبتت لله عز وجل وأنت معتقد أنه ليس كمثله شيء. الفرقة الثالثة فرقة المؤولة، ويليها فرقة المفوضة. هاتان الفرقتان، أقصد المؤولة والمفوضة، لا يحكم عليهما أهل السنة بالكفر، بل الحكم على هاتين الفرقتين فيه تفصيل عند أهل السنة. ما هي المؤولة؟ ومن هي فرقة المفوضة؟ وكيف ظهر وأسباب ظهورهما؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على أصحابه فيؤمنون به، فما علموه آمنوا به وصدقوه، وما جهلوا معناه سألوا عنه. لذلك لما نزل قوله تعالى في الصحيحين في البخاري ومسلم، لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فشقت هذه الآية على الصحابة جدا رضي الله عنهم وتألموا منها. لماذا؟ لأن الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أي أن الأمن إنما يتحقق والسلام والنجاة تتحقق لمن لم يظلم نفسه. ونحن نعلم أن من طبيعة البشر أن يظلم نفسه، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. فأجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ إذن معنى ذلك أننا كلنا هلكنا، لأن الآية جعلت النجاة لمن لم يظلم نفسه. ومن طبيعة البشر أنه لا عصمة لغير الأنبياء، إذن هلك البشر كلهم. إذن استشكلوا الآية ورأوا أن معناها بهذا لا يمكن أن يتحقق، فقال صلى الله عليه وسلم ليس الذي تذهبون إليه. أما سمعتم قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ إذن ماذا فعل؟ بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المراد ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ليس المعاصي، وإنما المعنى ظلم الإيه؟ ظلم الشرك. والفرق أنك إذا اجتنبت الشرك تحققت لك النجاة حتى لو التبست ببعض المعاصي، فصار المعنى بهذا صحيحا. المهم إذا أردت النجاة أن تجتنب الإيه؟ الشرك بالله. إذن فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليهم القرآن أو أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية آمنوا وصدقوا بها. فإن استشكلوا معاني ما أخبروا به أبانه لهم صلى الله عليه وسلم. لما نزل القرآن بلغة العرب تحدثهم بلغتهم فأخبرهم عز وجل بصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأخبرهم بأسمائه الحسنى. لا نعلم أنهم استشكلوا هذا، ولا أنهم جاءوا ليسألوا عن مراد ذلك، لأنهم عرب قد فهموا مقصود الشرع وعلموا أن المراد من هذه الأسماء والصفات أن نثبتها لله عز وجل بلا كيف. لذلك ما سألوا عنها كما سألوا عن غيرها، لأنهم كانوا عربا وكانوا يعلمون اللسان العربي ويفهمون المعاني، فلما أخبروا بصفات الله عز وجل آمنوا بها وصدقوها ولم يراجعوا ولم يسألوا، لأنها كانت معلومة بالنسبة لهم من معانيها، وأنها أي الأسماء والصفات من صفات الله عز وجل وأسمائه التي نثبتها له. فلما دخل العجم وفتح الإسلام وامتد الإسلام إلى بلاد العجم الذين لا يعرفون اللغة العربية ودخلوا في الإسلام، وكان أصلهم من العجم. وجد بعض الناس منهم لا يعرفون لغة العرب، فلما سمعوا هذه الآيات التي تثبت لله عز وجل ما تثبته من الأسماء والصفات، بدأوا يدخلون أنفسهم في تأويلها تأويلا باطلا. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا لغة العرب، فأصبحوا ينظرون إلى هذه الآيات باستشكال. كيف نثبت أن لله يدا؟ كيف نثبت أن له وجها؟ وظنوا أن إثبات الصفات على ما أخبر الله به ورسوله يستلزم أننا نشبه الله بخلقه. قالوا كيف نثبت أن له وجها أو سمعا أو بصرا فنشابهه بالخلق؟ هذا كان من أقوى الأسباب التي بسببها ظهر فكر التأويل الباطل لأسماء الله عز وجل وصفاته. هذا كان من أقوى الأسباب. مع ما حملوا في أنفسهم من الهوى، مع قلة العلم، وأنهم ما كانوا من أهل العلم حتى ينظروا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن أول أسباب التأويل ومصادمة عقيدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته العجمة، وهو عدم العلم بلسان العرب. ولذلك أخبر الله عز وجل أنه أنزل كتابه بلسان عربي مبين. هؤلاء خافوا أن يثبتوا لله الأسماء والصفات فيشبهونه بالخلق. ثم زاد الأمر ضلالا وخطأ لما ترجمت كتب الفلاسفة اليونانيين وعرضت إلى اللغة العربية وترجمت، وبدأ الناس يتدارسون تلك القواعد بحقها وباطلها، ازداد الأمر ضررا وسوءا. إذن من أوائل الأسباب التي أظهرت التأويل العجمة وعدم العلم بلغة العرب، ثم بعد ذلك خوف أو خشية أن يشبه الله بالخلق، فبدأ يظهر التأويل، وبدأوا يصرفون الآيات والأحاديث عن مرادها. فجاءوا إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. معنى الآية عند السلف كما قال الإمام مالك، أي أن الله فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى، أي يؤمن بالاستواء. الاستواء معلوم، أي أن استوى في لغة العرب معناها على وارتفع. إذا استوى يعني على، يعني أن الله فوق عرشه بلا كيف، لا يحمله العرش، بل هو يحمل العرش ومن دونه من المخلوق وما دونه من المخلوقات. فبدأوا يؤولون آيات الأسماء والصفات. يد الله قالوا ملك الله وفضل الله. يد الله يعني نعمة الله. وهكذا بدأ القوم يتبنون مذهب التأويل. ولكن السلف رضي الله عنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين، لما أن ظهر هذا الفكر الباطل واجهوه بكل قوة وحزم، وكانوا يردونه بشدة. وقد ذكرت أثرا بإسناد صحيح أخرجه الإمام الذهبي من طريق عباد بن العوام، قال قدم علينا الشريك بن عبد الله منذ 50 سنة. فقلت له: يا أبا عبد الله، إنها هنا قوما ينكرون هذه الأحاديث، إنكم سترون ربكم، وحديث إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فقال شريك بن عبد الله القاضي الرجل الصالح: قال أما نحن؟ قال: فحدثني بعشرة أحاديث، ثم قال: أما نحن فأخذنا ديننا عن أبناء التابعين، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهم عمن أخذوا؟ يعني هذا الدين أخذناه عن الصحابة، هذه الأحاديث التي تثبت أسماء الله وصفاته ما أتينا بها من عندنا، رويناها عن التابعين ورواها التابعون عن الصحابة. هذه بداية التأويل. حتى أن بعض الخلفاء العباسيين تأثر بهذه المعتقدات، وهو الخليفة المأمون تأثر باعتقادات الفلاسفة، وأمر أن تترجم كتب اليونان، وأن تترجم كتب الفلسفة، فدخل حقها وباطلها. وزاد الأمر شدة أنه أصبح بعد أن اقتنع بهذه الأمور الباطلة أنه صار يفرضها على الرعية، حتى صار يأمر بها علماء المسلمين ويلزمهم بالقول بها، حتى اشتد الأمر يرحمك الله، حتى اشتد الأمر، ووصل الأمر إلى أن صار الولاة والأمراء يمتحنون أهل السنة بهذه العقائد الباطلة، حتى ادعى بأن القرآن مخلوق. فلما وصل الأمر إلى ذلك وقع أهل السنة في شدة وكرب، وبدأت السنة تنطفئ، وبدأت شوكة أهل البدع تقوى، حتى آلت الأمور إلى فتن عظيمة. ووصل الأمر أنه صار العالم من علماء السنة يمتحن بهذا الاعتقاد الباطل، فإن أنكره وقال كلمة الحق قتل، كالإمام أحمد بن نصر الخزاعي، وهو إمام ثقة من رؤوس أهل السنة، فامتحن في قضية خلق القرآن، وأهل السنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، ففصل أن أمره ليس بمخلوق، قال: ألا له الخلق والإيه والأمر، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. إذن المخلوق يوجد بكلام الله، إذن كلام الله ليس بمخلوق. المهم، فكان الإمام أحمد يمر على أحمد بن نصر الخزاعي بعد أن قتل ويقول: من يطيق ما يطيق ابن نصر؟ من يستطيع يتحمل أن يقول كلمة الحق؟ ووصل الأمر في باب التأويل وإنكار الصفات أنهم أصبحوا ولاة الأمر يفرضون هذا الاعتقاد الباطل في الكتاتيب. الكتاتيب معروفة، نظام الكتاتيب هذا قديم، الحمد لله.